هذان الحديثان كالأحاديث السابقة في فضل الفقراء والمساكين المستقيمين المطيعين لله عز وجل، وأنهم على خير عظيم ولهم فضل كبير لما عندهم من العبادة والتقوى ولما حرموا من أمور الدنيا ونعيمها وغناها ولذاتها. فالفقراء لهم فضل كبير إذا استقاموا على دين الله، فإن الله جل وعلا يرفع شأنهم ويعلي قدرهم لما أصابهم من المسكنة والحاجة ولما فعلوا من الطاعات والاستقامة. وتقدم في ذلك عدة أحاديث تدل على فضل الفقراء المستقيمين على طاعة الله. وفي هذا الحديث أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، وأن أصحاب الجد محبوسون هم أصحاب الغنى، غير أن أهل النار غدوا من ربهم إلى النار. فهذا يفيد أن الفقراء أسرع دخول الجنة لقلة حسابهم وقلة التبعيات التي تلحقهم، وأن أهل الجد والغنى يتأخرون عنهم بسبب ما يتعلق بأموالهم وأعمالهم التي يحتاجون معها إلى حساب وجزاء. هذا من الفضائل التي اختص بها الفقراء حتى سبقوا إلى الجنة. وهكذا حديث جريج كان إنسانا مسكينا متعبدا فظلم، فأنجاه الله من شر الظلمة وبين فضله وسلامته وعفته. وكان له كانت له أم فجاءته تستأذن في أشياء وتطلب منه يحدثها في أشياء، فكان يصلي فتكررت عليه المراجعة تقول يا جريج، وتصادفه يصلي في أيام ثلاثة فيقول يا ربي أمي وصلاتي، فهو يقبل على صلاته ولا يجيب أمه. وقد غلط في هذا لأن إجابة الأم مهمة عظيمة، لكن بشدة حبه للصلاة ما أحب أن يتكلم في الصلاة، فدعت عليه في المرة الثالثة ألا يميته حتى ينظر في وجوه المؤسسات يعني الزانيات. فابتلي بسبب هذه الدعوة، استجبت دعوتها. وكان في بني إسرائيل امرأة بغي زانية، وذكروا من عبادة جريج وأعماله الصالحة واتحاده في هذه البنية التي صار فيها صومعته، وأرادوا أن يفتنوه، أراد سفهاؤهم وأشرارهم أن يفتنوه. فقالت لهم البغي أنا لكم بهذا. فجاءت إليه لتفتنه بجمالها فلم يلتفت إليها وحماه الله منها، فتعرضت لراع من الرعاة فاتصل بها وزنى بها فحملت، فلما ولدت قالت هذا من جريج، هذا الولد من جريج، وكذبت عليه. فجاء أولئك الطغام والظلمة فهدموا صومعته وضربوه وآذوه. ما لكم؟ قال زينت بهذه، فخدعوني وصلي ركعتين. فصلى ركعتين ثم أتوا بالصبي فجعل يطعم بإصبعه في بطنه، يعني يضع إصبعه على بطنه ويقول من أبوك يا فلان؟ فقال أبوي فلان الراعي، أنطقه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم ينطق في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم أنطقه الله في المهد، وهذا الرجل صاحب جريج، والرجل الثالث هو الطفل الثالث اللي يأتي الحديث الآخر. فأنطق الله هذا الطفل وقال وهو رضيع أبوي فلان الراعي، فأبرأ الله جريجا بإنطاق هذا الطفل الصغير ببراءته. كانت هذه من آيات الله العظيمة. فجعله حين يعتذرون إليه ويقولون نعيد لك صومعتك من ذهب، قال لا أعيدها من طين. ففي هذا أن الله جل وعلا يفرج كرب المظلومين ويرحم الفقراء ويظهر براءتهم إذا ظلمهم غيرهم بسبب تقواهم وعبادتهم لله عز وجل وانقطاعهم عن الدنيا ومغرياتها. والله جل وعلا هو القادر على كل شيء، الذي أنطق الكبير ينطق الصغير، هو على كل شيء قادر سبحانه وتعالى. فأنطق عيسى في المهد صغير قال إني عبد الله هاتنا الكتاب وجعل نبيا، وأنطق هذا الطفل لبراءة جريج. والثالث رجل كان امرأته كانت ترضع طفلا لها، فمر عليها رجل على دابة فارهة يعني جميلة نفيسة وعليها شارة ودش حسن يعني عفش حسن على الدابة، فلما رأت الدابة وصاحبها قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، لما رأت من جمال من فراهة الدابة وحسن الشارة والأثاث اللي عليها، فنظر إليها الطفل فقال اللهم لا تجعل مثله، ثم أقبل يرضع. فمروا بجارية تضرب ويقال لها سرقتي، وتقول لها سنأتي، وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، مظلومة. فقالت لهم اللهم لا تجعل ابني مثل هذا، فأطلق الثدي ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثله. فتراجع الهدي مع أمه قالت له كيف يقول هذا، دعوت لك أنك تكون مثل ذاك الرجل صاحب الناقة الطيبة والشارة الطيبة، تقول لا لا تجعل مثله، وهالمظلوبة المظلوبة التي يقال أنها زريت وتقول اجعلني مثله. لماذا؟ استغربت. قال الأول جبار يعني ظلوم غشوم، فقلت الله لا يجعلني، الله لا يجعلني مثله، وهذه مظلومة، فسألت دعوت الله يجعلني مثل الآية يعني أن أكون مظلوما لا ظالما، هذا مقصود، يعني سأل الله أن يكون مظلوما لا ظالما. فهذا فيه انطق الطفل الصغير لبيان فضل الضعفاء والمساكين وبيان. فقالت لهم اللهم لا تجعلني ابني مثل هذا، فأطلق الثدي ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثله. فتراجع الهدي مع أمه قالت له كيف يقول هذا، دعوت لك أنك تكون مثل ذاك الرجل صاحب الناقة الطيبة والشارة الطيبة، تقول لا لا تجعلني مثله، وهالمظلوبة المظلوبة التي يقال أنها زريت تقول اجعلني مثله. لماذا؟ استغربت. قال الأول جبار يعني ظلوم غشوم، فقلت الله لا يجعلني، الله لا يجعلني مثله، وهذه مظلومة، فسألت دعوت الله يجعلني مثل الآية يعني أن أكون مظلوما لا ظالما، هذا مقصود، يعني سأل الله يكون مظلوما لا ظالما. فهذا فيه انطق الطفل الصغير لبيان فضل الضعفاء والمساكين وبيان رحمة حالهم، وأن الفقير قد يظلم قد يؤذى بغير حق، وله عند الله منزلة كبيرة لكونه أوذى بغير حق وظلم مع بعده عن مظاهر الدنيا وزخرفها، كهذه الجارية التي تظلم قال سرقت وهي بريئة. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك، الأفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فيه إلى بين العلماء، والأقرب من الغني الشاكر أفضل. باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. وعن ابن هبيرة عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. قوله: ما أخذها، أي لم تستوفي حقها منه. وقوله: يا أخي، روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الآيات والأحاديث في فضل الإحسان إلى الفقراء والمساكين واليتام ورحمتهم وعدم التكبر عليهم وعدم الإساءة إليهم. يقول الله جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمنين، يعم الفقراء وغيرهم. ويقول سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمره الله يصبر مع أهل الخير، وألا يزدريهم، وألا يهملهم ويضيعهم، وألا يطردهم إذا جاءوا مهاجرين أو مسلمين. وهكذا قوله جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. قال جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فالمشروع لأهل الإيمان الإحسان لليتامى والفقراء، وعدم ازدرائهم وعدم التكبر عليهم. ولما قال كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد عنا هؤلاء، يعني الضعفة من أتباعه صلى الله عليه وسلم، وقع في نفسه شيء من ذلك ليستجيبهم إلى الإيمان ويحرص على هدايتهم لعلهم يهتدون، أنزل الله عليه النهي عن ذلك: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الإسلام بيد الله، من هداه الله في النفس ومن ضل فعليها. فلا يطرد الفقراء من أجل إسلام الكبار، لا، بل الفقراء يعتنى بهم ويحسن إليهم ويرفق بهم ويقدرون، سواء أسلم الكبار أو ما أسلم الكبار. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين. وذكر إصبعيه الوسطى والسبابة في فضل إحسان اليتيم وكفالته والرفق به والإنفاق عليه، وأن هذا من أسباب دخول الجنة. ولما ذهب أبو سفيان على كفره قبل أن يسلم إلى المدينة في أيام الهدنة، لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة لغزو قريش في مكة في وقت الهدنة بسبب خيانة بني بكر، ذهب إلى المدينة يريد أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الهدنة وألا يغزو قريش. فمر على عمار وبلال وسلمان وهم من المستضعفين، فقالوا ما أخذ سوء الله منك يا عدو الله ما أخذها، لأنهم يخاطبون قبل أن يسلم لما كان من رؤساء قريش، وهو الذي قاد الحرب يوم أحد ويوم الأحزاب. فأخبر الصديق بذلك، فقال الصديق لهم تقولون هذا لسيد قريش؟ فجاءوا النبي فأخبروه، قال له صلى الله عليه وسلم لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، يعني يخاطب الصديق، يعني لئن كنت أغضبت عمارا وسلمان وبلالا الذين غاروا لله وتكلموا بحق أبي سفيان لقد أغضبت ربك. فجاءهم الصديق وقال أغضبتهم يا إخواني؟ قالوا لا يغفر الله لك. فالمقصود أن إغضاب أهل الإيمان وعدم العناية بهم والتكبر عليهم أو ما هو أعظم من ذلك من ظلمهم، هذا فيه شر كثير. فالواجب احترامهم والإحسان إليهم وإن كانوا فقراء من مهاجرين أو غيرهم، لأن لهم قوة الإسلام ولهم أيضا الرحمة لفقرهم وحاجتهم ووجوب المواساة لهم. فالواجب على أهل الإيمان أن يعرفوا لهم قدرهم وأن يواسوهم ويحترموهم وأن لا يحتقروهم لفقرهم وقلة مالهم. وفق الله جميعا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اليتيم له أو لغيره، معناه قريبه أو الأجنبي منه. فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، والله أعلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم لا يفطر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالمسكين واليتيم. تقدم أحاديث عدة في الحث على رحمة الفقراء والمساكين والإحسان إليهم وقضاء حوائجهم والدفاع عنهم ورفع الظلم عنهم. وتقدم أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء لقلة حسابهم مع عملهم الصالح وتقواهم لله عز وجل. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار بإصبعه السبابة والوسطى، واللفظ الآخر له أو لغيره، سواء كان اليتيم من أقاربه أو من غير أقاربه. فيه هذا الفضل العظيم حتى على الإحسان اليتامى والمساكين والرفق بهم وقضاء حوائجهم. واليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم زال عنه اليتم. وهكذا إذا كان أبوه موجودا ما يسمى يتيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين هو متعفف الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. يعني هذا أشد حاجة وأشد فقر. والذي يطوف يسمى مسكين وضعيف مسكين، لكن أشد مسكنة وأولى بالمساعدة والرحمة المتعفف المستحي، الذي ما يطوف يستحي وليس عنده ما يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس، هذا أولى بأن يساعد ويعتنى به. والمقصود من هذا كله الحث على رحمة الفقراء والمساكين من الأيتام وغيرهم، وأن الله جل وعلا يعطي على هذا الإحسان أجرا كبيرا. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. سأل الله يمنح الجميع التوفيق. نعم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عالى جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. من عالى جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه. رواه مسلم. جاريتين أي بنتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأجل هذه الثلاثة تتعلق أيضا برحمة الفقراء والإحسان إليهم ومساعدتهم وسد خلتهم، كما تقدم في الأحاديث الصحيحة، وتقدم في قوله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي تريدون وجهه، يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قوله جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. فالمسلمون يجب أن يكونوا أهل عطف وإحسان على فقرائهم، وأن لا يتكبروا عليهم، بل يجب أن يواسوهم ويحسنوا إليهم من الزكاة وغيرها، وأن يتواضعوا معهم جبرا لهم ومواساة وإحسانا. تقدم في هذا عدة حديث، ومن ذلك هذا الحديث: بئس الطعام طعام وليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها. يعني يدعى إليها من يأباها من الأغنياء، ويترك من يريدها ويحتاج إليها من الفقراء. ولهذا في اللفظ الآخر: يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. يعني كثير من الناس تكون وليمته للأغنياء ولا يدعو الفقراء، ومن لم يجد الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا يدل على أن إجابة الدعوة واجبة. إذا دعاك أخوك فعليك أن تجيب الدعوة إلا أن يسمح لك، أو يكون فيها منكر يكون عذرا لك، أو تكون عاجزا كالمريض ونحوه. وفي اللفظ الآخر: للمسلم على المسلم ست خصال، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من على جاريتين حتى تبلغ قلت أنا وهو في الجنة أنا وهو في الجنة كاتين وأشار بأصابعه عليه الصلاة والسلام فيها الحث على الإحسان إلى النساء الفقيرات من بنات وأخوات وغيرهن ولو من غير جماعته ولو من غير قرابته فأحسن إليهن بالنفقة وغيرها مما يحتاجن إليه فهذا من أسباب الجنة من أسباب دخول الجنة ورفقة النبي عليه الصلاة والسلام وصحبة اللهم صل عليه وسلم. والمقصود من هذا الحث على عدم التكبر على الفقراء والحث على الإحسان إليهم سواء كنا نساء أو كنا ذكورا كاليتامى وغير اليتامى من الفقراء رجال أو نساء فالسنة العطف عليهم الإحسان إليهم بل يجب عند الحاجة أن يواسون من الزكاة وغيرها وأن تسد حاجتهم. الحديث الثالث أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتها امرأة تشحل ومعها بنت فلم تجد في البيت إلا تمرة واحدة بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلت في شيء تعطيها طعام سوى تمرة ومعها ابنتان لها فلما دفعت لها التمرة شقتها بين البنتين نصفين ولم تأكل شيئا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار يعني من رزق شيء من البنات لأن وجود البنات والبنين ابتلاء واختبار وامتحان فمن أحسن ورباهم وأحسن إليهم فله الجنة والكرامة ومن أهمل أولاده وبناته ولم يربهم فهو على خطر عظيم. وفي رواية أخرى عند البخاري قالت جاءت امرأة ومعها ابنتان لها فلم أجد البيت إلا ثلاث تمرات فدفعتها إليها فدفعت إلى كل واحدة من بيتها تمرة ورفعت التمرة الثالثة لتأكلها فاستطعمت ابنتها التمرة الثالثة فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا قالت فأعجبني شأنها فلما جاء النبي فأخبرته فقال إن الله أوجب لها بها الجنة إن الله أوجب لها بهذه الرحمة وهذا الإحسان الجنة. هذا فيه الحث على الصدقة ولو بالقليل اتقوا النار ولو بشق تمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. في بعض البلاد وفي بعض الأوقات تشتد الحاجة فالمطلوب من المؤمن أن يحسن ولو بالقليل وفق الله جميعا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار رواه مسلم. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد. ومعنى أحرج ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. رواه البخاري هكذا مرسلا فإن مصعب بن سعد تابعي ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبغون الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث التي كالتي قبلها في الحث على رحمة الفقراء والإحسان إليهم وعدم التكبر عليهم وعدم الإعراض عنهم ومواساتهم وقضي حوائجهم. في الحديث الأول حديث المرأة التي جاءت إلى عائشة، وسبق حديثها في الدرس السابق. هنا جاءت امرأة ومعها ابنتان لها تشحد، قالت فلما جئت بيت الله ثلاث تمرات فدفعتها إليها فأعطت كل واحدة تمرة ثم أخذت تمرة الثالثة لتأكلها فاستطعمت ابنتاها التمرة الثالثة، شقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. فقالت عائشة فأعجبني شأنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو قال أعتقها بها من النار، يعني برحمتها لهاتين الطفلتين وإحسانها إليهما. هذا فيه الحث على إحسان البنات وجميع الأولاد والرفق بهم لأنهم ضعفاء، فالواجب على الآباء والأمهات الرفق بالصغار والرحمة للصغار وهكذا الأيتام. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم إني أحرج حق اليتيم، حق الضعيفين المرأة واليتيم، والمعنى أنه يحرج الأمة أن يتساهلوا في حقهما أو يضيعوا حقهما. فاليتيم يجب أن يراعى ويحسن إليه، وهو الذي لا أب له، قد مات أبوه وهو صغير. والمرأة كذلك، كثير من الناس يأكل حقها ويظلمها، فالواجب الحذر من ذلك، سواء كان زوجة أو بنتا أو أختا أو أختا أو غير ذلك. الواجب الحذر من حق المرأة وأن تعطى حقها إن كان ميراث أو غيره، ولا يجوز الزوج يطبع فيها ويأكل حقها بغير حق إلا برضاها إذا كانت مرشيدة. وهكذا الحديث الثالث والرابع يقول صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، يعني بدعائهم وصلواتهم وخشيتهم لله وإقبالهم على الله ورحمة الله لهم. والمعنى الحث على الإحسان إليهم، فإنهم من أسباب رحمة الله لك إذا أحسن الناس إلى ضعفائهم وأيتامهم ونحو ذلك، كان هذا من أسباب رحمة الله لهم. هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائهم، يعني برحمة الله لهم وإحسانه إليهم عند عجزهم وعدم قدرتهم على الكسب والانتصاف ممن ظلمهم. فإذا أحسن الناس إليهم وأنصفوهم وأعطوهم حقوقهم هذا من أسباب رحمة الله لهم. وفق الله جميعهم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقه، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج وعوج هو بفتح العين والواو. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه، ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد. وقولهم بعث أي قام بسرعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، معناه يبغض. يقال: فركت المرأة زوجها وفركها زوجها، بكسر الراء يفركها بفتحها أي أبغضها. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث ثلاثة تتعلق بالتوصية بالنساء والإحسان إليهن، وأن الواجب على الزوج تقوى الله وأن يحسن العشرة لزوجته وأن لا يظلمها فإنها مسكينة وأسيرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في ضلع الله فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يسل لفظ الآخر، وكسرها طلاقها. يعني أن الإنسان إذا أراد منها أن تستقيم أبدا وأن يكون فيها نقص هذا مستحيل، لا بد من النقص، فإما أن يصبر ويتحمل ويعالج الأمور بالحكمة، وإما أن تقع المصيبة هي الطلاق. والله جل وعلا قال: وعاشرهن بالمعروف. قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذعوها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فالواجب الإصلاح والتقوى والحذر من الظلم، وعليها كذلك، هي عليها أيضا المعاشرة بالمعروف، عليها أن تتقي الله وأن تؤدي حقه وأن تجتهد في إحسان العشرة، فإذا اجتهد هذا وهذا استقامت الأحوال، وإذا فرط هذا أو هذا حصلت المشاكل. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحدهم امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يوم. يعني إذا كان لابد من تأديب يكون خفيف، تأديب خفيف، كما في حديث خطبة في حجة الوداع: فإن فعلنا فضربهن ضربا غير الوجه. لما ذكر حق الزوج عليها وأنها لا تذهب في بيته لمن يكره ولا تطعم رأس من يكره، قال: فإن فعلنا فضربهن ضربا غير مبرح، يعني خفيف. فالمقصود أن الواجب على المؤمن أن يجتهد في العشرة الطيبة، وأن يتسامح عن بعض الزلات الخفيفة، وأن يصبح حكيما في ذلك. ولهذا قال جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. قال: ولا تخافون نشوزهن فعيضهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا آخر الطب الضرب غير المبرح الخفيف. فالمرأة تحتاج إلى صبر وإلى عناية وإلى حكمة في الوصية والإحسان والصبر والتوجيه إلى الخير حتى تستقيم الأحوال. أما مع الشدة وسوء الخلق فإن العاقبة الطلاق والفراق. الحديث الأخير: لا يفرك مؤمن، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلق إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. عند كانت الزوجة مؤمنة طيبة فإنه لا يعدم منها أخلاقا طيبة، لا يفركها من جميع الوجوه ولا يبغضها من جميع الوجوه، لابد تكون في أخلاق طيبة، كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فالواجب الاقتصاد والصبر والمعاملة بالعدل، وأن لا تحمله بعض الأخلاق على الكسر الذي هو الطلاق، بل يتحمل ويعالج الأمور بالحكمة. الخلق الذي فيه انحراف يعالج بالحكمة والصبر والأسلوب الحسن

بعد البعض التذكير فعظهن أول ما يكون البعض واللاتي تخافن فعظهن واهجرهن ثم بعدها الضرب. فريق أول الموعظة والتذكير والنصيحة، فإن لم تجد هجرها في البيت حسب ما يراه مصلحة، لكن في الكلام لا يزيد على ثلاث، في الكلام لا يحل هجر فوق ثلاث في حق الإنسان في حق نفسه. فإن لم ينفع ذلك ضربها ضربا غير مبرح، ضربا خفيفا يحصل به التأديب ولا يحصل به مضرة. وعليها هي أيضا أن تجتهد في الإحسان إلى زوجها والسمع والطاعة في المعروف والقيام بما تقتضيه العادة العرفية في البيت من الطبخ والكنس والغسل وغير هذا مما جرت به العادة في كل أمة بحسب أعرافهم بينهم. ولما أذن صلى الله عليه وسلم في للرجال في ضرب الزوجات عند إساءتهن الخلق، أطاف بأفئدة النبي صلى الله عليه وسلم أناس يشكون أزواجهم، فبلغ النبي الناس ذلك، تكلم قال إنه أطاف بأفئدة النبي بأفئدة محمد نساء كثير يشكون أزواجهن أولئك ليسوا بخياركم، يعني أولئك الضرابون ليسوا بخياركم، ليسمح ويتغاضى ويعفو ويصفح ويعالج الأمور بالحكمة أو لا. فهي أسيرة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم، يعني أسيرة تحت سيطرة الزوج. فالواجب عليه يحسن وأن يتحمل بعض الشيء وأن لا يناقش في الدقيق والصغير، بل يكون عنده العفو والصفح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أكمل من إيمان أحسنه خلقا، أكمل من إيمانا أحسنه خلقا، وخياركم خياركم نسائهم، أهل الصفح والعفو والتحمل، هذا هم الخيار. أما المحاسب على الدقيق والجليل والمشدد فهذا ليس من الخيار، بل الخيار أهل الصفح والعفو والتحمل والإحسان إلى الزوجة، وأن لا يخالف الدقيق والجليل في حقه، لا يتشدد في حقه، يتسامح عن بعض الشيء. أما إذا عصت الله فإنه يقوم عليها ويؤدبها ويعلمها ويرشدها، لأن هذا من باب الأمر المعروف أنه منكر، من باب التعاون على البر والتقوى. أما في حقه قصر في بعض الشؤون، في ثياب قصر ثياب، في بعض الطبخ، في بعض الخنس، في بعض الأشياء العادية، ينبغي أن لا يشد، ينبغي أن تكون المعالجة بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن. وفق الله جميعا. اللهم صل على. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. باب حق الزوج على المرأة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث في بيان حق الزوج على زوجته، وأن حقه عظيم، وأن الواجب عليها السمع والطاعة في المعروف وعدم عصيانه في المعروف. وتقدم في ذلك أحاديث منها، وفي هذا المعنى يقول جل وعلا: الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهم قوامون عليهم بما فضل الله بعضهم على بعض من عناية الرجل وقدرته على ملاحظتها وتوجيهها والحفاظ عليها وغير هذا ما أعطى الله الرجل من القوة في هذا الشأن، وأيضا بما أنفق من ماله من مهر ونفقة وغير ذلك، فهو القوام عليها من جهته، من جهة أنها أقوى في المحافظة عليها من نفسها، ومن جهة أنه أنفق أيضا وبذل أموالا، فالواجب عليها السمع والطاعة له في المعروف. وهذه الدنيا متاع، خير متاعها الزوجة الصالحة، فينبغي للرجل أن يلتمس الزوجة الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين كريمة العافية. هو يختار الزوجة الصالحة الطيبة يحرص، وهي عليها أن تتقي الله وأن تسمع وتطيع له في المعروف، وأن لا تعصي أمره، ولا سيما إذا دعاها إلى حاجته في فراشه، لأن هذه أمور عظيمة، وقد يكون عصيانها لا يسبب شرا عظيما من الزنا أو الطلاق، فالواجب عليها السمع والطاعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي لفظ: كان الذي في السماء ساخطا عليها، يعني اللهم ملائكته حتى يرضى عنها. فالواجب عليها السمع والطاعة له المعروف وعدم العصيان له في حاجته إليها. والله جل وعلا يملي ولا يغفل، يغفل، فالواجب عليها أن تحذر عقوبة الله العاجلة ولا تغتر بالإهمال والإنظار. ومن حقه عليها أن لا تأذى في بيته إلا بإذنه، وأن لا يطأ فراشه أحد يكرهه. فلاحظ هذه الأمور حتى لا يدخل بيته من لا يرضاه، وحتى لا يتصل بها من لا يرضاه، وليس لها أن تصوم إلا بإذنه غير رمضان. إذا كان شاهد حاضر، الرسول نهى أن تصوم إلا بإذنه، إذا كان شاهدا حاضرا، إلا رمضان، رمضان فرض على الجميع. كلها تطوع بالصوم وهو حاضر، ليس لها الأكل إلا بإذنه، أما إذا كان غائب فلا بأس. وفق الله جميعا. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب حق الزوج: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم حديث عديدة في بيان وجوب حق الزوج على زوجته، وأن الواجب عليها السمع والطاعة في المعروف، كما قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملك حتى تصبح. وفي اللفظ الآخر كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. فالواجب على زوجة طاعة زوجها في المعروف لا في المعصية، في حاجته إلى جماعها، في خدمته، في خدمة البيت حسب العرف الذي ساد في البلد، تقوم بالواجب حسب العرف في أمثالها وأمثاله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راعي وهو السلطان ومسؤول عن رعيته، سواء كان ملكا أو أمير بلد أو رئيس جمهورية، كلهم مسؤولون عن رعيتهم. والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، عن زوجته وأولاده ومن تحت يده، هل أدى حق الله، هل صانهم، هل أحسن تأديبهم، هل وجههم إلى الخير، هل أنفق عليهم ما يلزم إلى غير ذلك. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وعن ولدها أيضا، يعني فهي ترعى الزوج وترعى البيت من أو بجهة أولادها أو أيتام في البيت أو خدم، هي مسؤولة، عليها أن تؤدي حق الله وعليها أن تؤدي الأمانة وأن تحسن الخلق مع أهل البيت كما تحسنه مع زوجها. والعبد أيضا راعي في مال سيده وفي الخادم ومسؤول عن رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رئيس الشركة مدير الشركة مسؤول عن رعيته، مدير المكتب مسؤول عن رعيته، وهكذا كل إنسان تحت يد الشيء هو مسؤول. هل أدى الواجب، هل أدى الأمانة، هل نصح لله ولله أو خان الأمانة، هو مسؤول، سوف يسأل يوم القيامة عن هذه الأمانة. وفي الحديث الثاني أن يقول صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى حاجته كان عليها أن تجيب ولو على التنور، يعني ولو كانت تعمل الخبز في التنور أو تقوم على أشياء أخرى من خدمة البيت، عليها تلاحظ ترك اللي في يدها وتأتي لزوجها أو تعتذر إليه بما يرضى ولا تعاند. وهذه المعاندات هي أسباب الطلاق وأسباب الفقرة، وعليه هو أن ينظر أيضا وألا يحرجها، عليه يكون عنده مروءة وعنده أيضا نظر لا يحرجها في المواضع التي فيها حرج، يكون عنده مروءة وعنده نظر، عليه يتقي الله في ذلك. فهي عليها أن تتقي الله وعليه يتقي الله في قيام بحقها وعدم إحراجها، وهي عليها أن تتقي الله في السمع والطاعة له في المعروف. وهكذا الحديث الثاني لو كنت يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني من عظم حقها عليها، لكن السجود لله، السجود لله، قال الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، سجود عبادة لله وحده لا سجود لغيره. كانت في الأمم الماضية تجوز في التحية، ولهذا سجد إخوة يوسف وأبواه له تحية وتكريما، وسجد الملائكة لآدم تحية وتكريما وإظهار لفضله. ثم إن الله نسخ ذلك في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وحرم السجود لغير الله، فاستقر السجود لله وحده فاسجدوا لله واعبدوا. أما من كان قبلنا كانت أبيحت على سبيل التحية مو على سبيل العبادة، على سبيل التكريم والتحية. ولهذا أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم إكراما وإظهارا لفضله، وأمر وسجد إخوة يوسف وأبواه له لما رفعه الله وخلصه من أيدي الظلام من السجن ويسر له تبوء عرش مصر، سجد له قد رأى رؤيا سابقة أنه رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكب له ساجدين، فصارت تأويل هذه الرؤيا أن سجد أبوه وأمه وهما تأويل الشمس والقمر، وكواكب إخوته 11 كلهم سجدوا له تكريما واحتراما لما حباه الله من النبوة والملك. ثم إن الله نسخ ذلك وحرم السجود لغير الله في هذه الأمة في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يكون سجود إلا لله وحده، لا تحية ولا غيرها، لا للزوج ولا للملك ولا لغيرهم، السجود لله وحده فقط. وهذه الشريعة شريعة محمد هي أكمل الشرائع، هي أكملها وأتمها وأعظمها، ولهذا حرم الله فيها السجود لغير الله، وحرم فيها أشياء لم تكن في من قبل، وعظم فيها أشياء من تعظيم الله جل وعلا. فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع، ولهذا قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله أكمل هذه الأمة دينها من جميع الوجوه، وجعل شريعتها أكمل الشرائع وهي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وفق الله الجميع. الانحناء يا شيخ في التحية، الانحناء في التحية فيما يشبه ما يجوز، لا التحية لا، إلا إذا كان جالس وطمن يسلم عليها ويقبله، وما ينحني عند السلام يسلمه وأخذه مستقيم صافح أو يعانى. أثابكم الله. يقول جاء في حديث فيه ضعف أن الرجل قال: يا رسول الله، الرجل قال أخاه أينحني له؟ قال: لا. قال: يلتزم ويقبله؟ قال: لا. قال: يخرج يده صافح؟ قال: نعم. فالمصافحة أكمل، وإذا عانقه كما جاء في الحديث الصحيح فلا بأس عند قدوم من السفر. قال أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدموا سفر تعانقوا، وإذا تلاقوا في الطريق تصافحوا. وكانت فاطمة إذا دخلت على أبيها عليه الصلاة والسلام قام إليها فقبلها وأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها هي قامت إليه وقبلته وأخذت بيده عليه الصلاة والسلام. المقصود أنها لا بأس بالتقبيل مع الرأس أو تقبيل بين العينين عند القدوم من السفر عند المعانقة، أو مع الوالدة أو مع الأب، لا بأس تقبيل، والمعانقة أفضل بالعنق، يعني أقول هذا بعنق وهذا بعنق، ومعانقة يسمى معانقة. وكان أبو بكر الصديق قد يقبل ابنته عائشة مع خدها، لما جاء وهي مريضة قبلها مع خدها رضي الله عنه. نعم. تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بشأن المرأة وحق زوجها عليها، وتقدم في ذلك أحاديث، وحق الزوجة على زوجها أيضا، كل منهما عليه حق، فعلى الزوج أن يحسن العشرة كما قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. فالواجب على الزوج أن يتقي الله وأن لا يظلمها وأن يستوصي بها خيرا، والواجب عليها أن تسمع وتطيع له في المعروف، وأن تحذر صيانه في غير حق وإيذاءه، فإيذاءه وعصيانه من أسباب غضب الله عليها، وكونه يرضى عنها في طاعة الله ترضيه من أسباب سلامتها ودخولها الجنة. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الزوج وطاعته الآباء والأمهات في المعروف كل هذا من أسباب السعادة. حق على الزوج أن يحسن إلى زوجته وينصفها ويعاشر المعروف، وحق عليها أيضا أن تقوم بحقه وأن تنصفه وأن تحذر معصيته في غير حق. فطاعته وإرضاؤه فيما ليس من معصية الله من أسباب دخولها الجنة، وإيذاؤه من أسباب غضب الله عليها، فالواجب الحذر من ذلك. وفي الحديث الأخير صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالفتنة عظيمة، ولهذا قال في الحديث الصحيح: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أخرجها مسلم في الصحيح. وذلك لما جعل الله في قلوب الرجال من الميول إلى النساء، ولهذا يقول سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وحرم الملامسة لها، والسفر بغير محرم، كل هذا صيانة للأعراض وحماية لها مما حرم الله جل وعلا. فهن فتنة، فالواجب على الرجل أن يحذر أسباب الفتنة، وأن يبتعد عن الخلوة والنظر إلى غير محرمه حتى تقع عليه الكارثة. وفق الله الجميع. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ويقال له أبي عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الآيات والأحاديث النفقة على العيال من الزوجة والأولاد والأيتام وسائر أهل البيت، هذه النفقة نفقة لازمة وفريضة، وهي أفضل من النفقة فيما سوى ذلك من النفقة في الجهاد أو الصدقة على المساكين أو عتق الرقاب أو نحو ذلك، لأنها النفقة واجبة لازمة لا بد منها، وإنما الصدقة تكون من الفضل بعد ذلك. ولهذا يقول جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني الزوجات والأولاد. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، هذا أمر، والأمر الوجوب. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا، وبالولدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. فذكر قرباء اليتامى المساكين بعد الوالدين. وكذلك قوله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، هذا عام، ولكن ما كان في الأهل والأولاد هو أعظمها وأهمها، لعظم ذلك ووجوبه وشدة الضرورة إلى القيام به. يقول عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينا أنفقته في رقبة، ودينا صدقت به على مسكين، ودينا أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته في أهلك. هكذا الحديث الثاني. فالمقصود أن النفقة أقسام، النفقة في سبيل الله أقسام، لكن أعظمها ما كان في أهلك التي أوجب الله عليك الإنفاق عليهم والإحسان إليهم وقيام بحاجتهم من زوجة ووالدين محتاجين وأولاد وأيتام ونحو ذلك من أهل بيته. ثم ما بعد ذلك من شراء الرقاب، النفقة في سبيل الله، صدقة الفقراء والمساكين، صدقة الأيتام خارج بيتك، إلى غير ذلك من وجوه البر. فالواجب على المؤمن أن يحاسب نفسه وأن يتقي الله في ذلك، وأن يبدأ بالأهم فالأهم. وهكذا حديث أم سلمة لما سألت النبي عن أولادها، أولاد أبي سلمة، أفلها أجر في إنفاقها عليهم، فذكر أن لها أجرا في إنفاقها عليهم، مع الأجر أن ذلك واجب، وأن في ترك ذلك الإثم أيضا مع القدرة. فإذا قصر صاحب البيت على في ذلك مع القدرة أثم، لأنه من ذمة. ولهذا جاء الأمر: وعلى المولود له رزقه بكسبته، وعلى المولود إن يجب على المولود له رزقهن، ولينفق ذو سعة على الوجوب. وهكذا صلة الرحم خارج البيت من أقارب فقراء، إخوة فقراء، أخوات فقراء، أعمام فقراء، بني أخ فقراء، هم مقدمون على غيرهم من أجل صلاة الرحم. فهل عسيتم، يقول سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ويقول: من أحب أن يوصل له في رزقه وأجل من سأله في أجله فليصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي لا قطعت رحمه وصلها. وقال في الرحم سبحانه وتعالى، يقول جل وعلا في الرحم: من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. نعم، لا حول ولا قوة. صلى الله جميعا.